إن الحمد لله، نحمده جل في علاه، ونسأله توفيقه ورضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مؤمن به من الموحدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً طيبةً دائمةً إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من دينكم بعروته الوثقى، والزموا جماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى بث في ملكوته ما يوقظ الغافلين، وينبه النائمين، ويعلم الجاهلين، فيرد الخلق إليه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومن جملة ما يندرج في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ما يجده الناس هذه الأيام من مس الشتاء، فإن اشتداد البرد وتغير الأحوال ينبه الناس إلى حال جديدة لم يكونوا عليها من وقت قريب. وفي هذه الحال إيقاظ أيما إيقاظ لمن وعى مدرك الشريعة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، أي لشدة حرها وقوة لهبها، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الشتاء من زمهريرها، وأشد ما تجدون في الصيف من سمومها. فباشتداد الحر يتذكر العبد ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أن شدة الزمهرير هي نفس النار في الشتاء. تلك الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى دارًا للعذاب الأليم، وأخبر سبحانه وتعالى بأنها دار الخزي، فقال تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وأخبر سبحانه وتعالى أن مدار الفوز على الإبعاد عنها، فقال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وإنما أذن للنار بالنفسين ليتذكر الناس النار فيتقوها، فإن الله عز وجل أمرنا بأن نتقيها، فقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فباشتداد الحر تذكروا النار التي أمرتم باتقائها، وأن الله سبحانه وتعالى أعدها داراً لمن عصاه، وأن شدة الحر هو زمهرير جهنم الذي يذكرنا الله سبحانه وتعالى به لنتقي تلك النار. فإن ذهابنا مع هذه الدنيا وانشغالنا بأحوالها يصيب قلوبنا بغفلة عن تلك الدار، فيذكرنا الله سبحانه وتعالى بشدة البرد، أن هذا البرد الشديد الذي نجده هو من نفس النار التي هي دار العذاب. وكما يجتهد أحدنا في اتقاء هذا البرد في دار الدنيا بتكثير لباسه وتحسين طعامه وطول الإقامة في داره، فينبغي له أن يجتهد في وقاية نفسه من ذلك العذاب العظيم والخزي الأليم الذي يكون يوم القيامة. فإن برد الدنيا ينقطع، وإن برد النار في الآخرة لا ينقطع، وإن الألم الذي نجده من الشتاء في الدنيا إلى زوال وأما ألم النار لمن يدخلها فإنه باق لا يكون إلى زوال. وإن الدنيا دار فانية، وإن دار الجزاء ومنها النار دار باقية، فاتقوا أيها المؤمنون النار، اتقوا النار، اتقوا النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى لما أظهر لنا في الشتاء آيةً تذكرنا بالنار وأمرنا باتقائها، فقال: فاتقوا النار، وقال: فاتقوا نارًا وقودُها الناس والحجارة. فإن الله سبحانه وتعالى يسَّر في سبل الشريعة الطرق المؤدية إلى اتقاء النار، ومن جملة ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي ولو لم يقدر للمرء إلا أن يتصدق بنص تمرة يشقها شقين، فيخرج أحدهما صدقة لله، فينبغي له أن يجتهد في وقاية نفسه من النار بذلك الشق الذي يتصدق به. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من دعاء المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من استجار من النار ثلاثًا أجاره الله عز وجل منها، بأن يقول العبد داعيًا: اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. فينبغي لأحدنا ألا يغفل عن تطلب السبل المؤدية إلى وقايته من النار، وخاصةً في أيام تذكير الله عز وجل بها كاشتداد الحر في الشتاء، فيبذل من نفسه من تلك السبل ما يكون له وقايةً من نار، من صدقةٍ أو دعاءٍ أو ذكر أو غير ذلك مما جاء مبيَّنًا في ديوان الشريعة. فاتقوا أيها المؤمنون النار، واتخذوا من سبل الوقاية منها ما تقدرون، واعلموا أن الله عز وجل يذكركم بها لتتقوها وتحذروها. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكِّها، أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغِنى. اللهم فرِّج كُرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدَّين عن المدينين، واشفِ مرضَنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقِم الصلاة.